السلام عليكم. أنا سجلت قصة قبل هالقصة هذه، لكن لأن التحميل في اليوتيوب يطول وحسيت نفسي فاضي، تذكرت هالقصة. هذه قصة جميلة وتعبر عن دهاء المرأة. القصة الله يسلمكم حصلت في الكويت، وما هي قديمة، لا، في السنوات الماضية. هذا الله يسلمكم رجل ولده الكبير صار عمره في عمر الزواج في أول العشرينات، ويبي زوجه يبي يخليه ياخذ بنت أخوه. ومرات أنتم عارفين العوائل يصير تحدي بين الرجال وزوجته، هذه تبي ولدها ياخذ بنت أختها ولا بنت أخوها، والرجل دائما يبي ولده ياخذ بنت عمه ولا بنت عمتها. فكان هذا اللي حاصل بين أبو الولد وأمه، لكن الزوج فاتح زوجته في الموضوع، قال شوفي أولدي إن شاء الله بس خلي يخلص أموره وأمور الوظيفة، ترى بخطب له بنت أخوي فلان. وهذا الكلام نهائي، وأنا سامع أن في بالك أن تزوجين بنت أختك وكذا، قال هذا الموضوع ترى أنسي، ولا تخليني أعصب وأضايق وأسوي لك مشاكل، من الحين أقول لك لا تحطين السالفة برأس الولد وبكرة يقول لي لا والله أنا أبي بنت خالتي ولا بنت خالي، انتبهي تسوي لها الحركة. قالت إن شاء الله إن شاء الله. هو رجل عصبي، اشتغل الذكاء والدهاء عند المرأة. قالت له حبيبي أنا صح أني خايفة منك، لكن والله ما خليك. وتفكر وتفكر، قالت أنا أعلمك إيش سوت. انتظرت لما صارت في مناسبة واجتمعت إيه وأم البنت اللي هي زوجة أخو زوجها. أم البنت اللي زوجها يقول أنا باخذ بنت أخوي حق ولدي، استغلت الفرصة وصارت تسولف مع أم البنت، كيف الحال وش أخبارك شلون بنتك وكذا، والبنت قاعدة جنبها وشلون جا بنت وكذا، والله إنك ما شاء الله عليك بنت الكل يتمنى إنه يتزوجك وكذا. وتضحك الأم والبنت تضحك، وحاسين إنها يعني كلامها تلمح إنها تبي تخطبها لولدها. فقالت يا أم فلانة يعني أنت عارفة ولدي هذا ولد عم هالبنت ومناسب العمرها، ولدي إن شاء الله إنه خوش ولد وأي بنت تتمناه، وكذلك بنتك يعني ما شاء الله عليها مزيونة وكذا، رغم أنها ما تبيها رغم أنها حاقدة، لكن شوفوا شو نسويت. قالت لها يعني إحنا ودنا نأخذ هالبنت حق ولدنا وإن شاء الله أنك ما تعرضين. قالت لا والله أبد بالعكس، والولد فعلا خوش ولد ومحترم وأخلاق وولد عمها يعني. قالت لا والله أبد. ها زين والبنت إيش رايك؟ البنت نزلت رأسها ومستحية وكذا، يعني موافقة. قالت إن شاء الله وكذا، أكيد خلوا الكلام بينه وكذا، وترى زوجي يدري في الموضوع وهو اللي بلغني إني أكلمكم. قالوا خلاص أوكي تم، والبنت الله عطاكم إياها وهذه بنتكم وهذا كذا ممتاز. خلصت المناسبة وراحت لزوجها، قالت له أنا شفت أم البنت وشفت البنت ويا حلوة البنت مزيونة وكذا وأمها عسل. أول ما قلت لها إن نبي بنتك لولدنا طارت من الفرحة وما قالت يعني ما اعترضت ولا شيء، وحتى البنت صارت تضحك ومستحية وموافقة. قال الحمد لله زين، وكذلك يعني الوضع منتهي بالنسبة لهم. طبعا ايش قالت حق ام البنت؟ قالت يعني ابوكم او زوجك يعني ابو البنت لا تبلغونه بشيء يعني لين يصير الموضوع رسمي. قالت أوكي، مخبين عنه وأفضل ما تدرون بأحوال الدنيا، يمكن تأخر إحنا ما نتقدم ولا شيء، مو حلوة تقولوا له يعني. لكن قالت حق زوجها إن البنت موافقة وأمها موافقة. قال تمام. بعد فترة ويروحون بشكل رسمي الأبو وولده عند أخوه، وهذا أخوه الكبير، روحوا للديوانية وأخوه فهمها إن هذول جايين يخطبون. المهم شلونك يا أخوي، شو أخبارك؟ والولد يقول له عمي حبيبي، عمي يحب راسه. قال له هي هي هي، أقعد أقعد جنبي أقعد جنبي، عارف شيبي. المهم قال له إحنا جايين تقدم بشكل رسمي ونبي بنتك لولدك فلان، هذا ولدي وهذا حسبته ولدك. قال والله والنعم، وولدك هذا خلوق وكذا، وبالعكس وهذه بنت عمه وكذا، لكن تعرف الأصول أصول. قال شنو يعني؟ قال الأصول أني الحين أشاور أم البنت وأشاور البنت وهم يتفاهمون ويعطوني رأيهم، حتى لو كانت هذه بنت عمه. إحنا ترى بزمن لازم نأخذ رأي البنت، والبنت لها حق ولها كلمة. قال لا لا لا لا، أطمنك حبيبي أطمنك، لا تعب نفسك وما له داعي لا تشاور الأم ولا تشاور بنتها. قال ليش؟ قال هم يدرون من زمان في الموضوع وموافقين وما عندهم مانع. نعم؟ قال أي نعم، هذا اللي صاير. قال شو؟ طبعا كان معتقد ان ابو البنت عنده خبر، لكن لما حس ابو البنت ان زوجته متفقه مع ام الولد وبنته كذلك موافقه على الولد، والولد يدري وامه وابوه والعالم كلها تدري الا هو ابو البنت ما يدري عن شيء، قام معصب. ليش؟ انا اخر من يعلم، انا مالي قيمه، أنا مال احترام، أنا أبو البنت، تأخذوا الرأي، ما تأخذوا الرأي فقط الأم وأنا آخر من تأخذوا الرأي، مستحيل. ويقوم ويعصب ويطرد أخوه ويطرد ولده. قال زواج والله العظيم إن هذا ما يأخذه. أو يمسك امرته ويكسرها تكسر، أو يمسك بنته، أنتم خليتوني صغير قدام الناس، أنتم فشلتوني. وفعلا بعد هالسالفة أبدا حتى الولد قال أنا مستحيل أخذ بنت عمي دام إن عمي هذا تفكيره وهذا طريقته. ليش سوت كذي أم الولد؟ لأن تدري وتعرف، ذكية وتعرف إن هذا أبو البنت وهذا العم الكبير عنده برستيج وعنده ملتزم بالعادات والتقاليد، وإن مثل هالأمور هذه كبيرة بالنسبة له وتحزنه وتحسس أنه ما له قيمة، فسوت الحركة وطلعت إيه كأنها ما سوت شيء، لكن فركشت الموضوع وفعلا بالنهاية زوجت ولدها لبنت أختها، وهذه كانت نهاية سالفتنا. دير بالكم. شو تقول كل مرة؟ طاوعها غصبا عليها ما في حبيبي، بشيمة ولا بقيمة حبيبي، أما أنك تأخذها بالقوة راح تغلبك بالمكر والدهاء. هذا نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة. اسمحوا لي أني ما راح أسكر إلا بعد دقيقة، يعني رقم 10 اللي هو الدقيقة 10 حلو. اليوم ما شاء الله عندنا في الكويت الأجواء جدا باردة وجدا، وفي ثلوج نزلت لأول مرة من سنوات طويلة جدا عندنا في منطقة اسمها أم الهيمان. اللي مو متابع الحدث يتابع، يعني احنا كنا في صدمة بصراحة، الشعب الكويتي أول مرة نشوف ثلوج على الشوارع وعلى الطرق، كانت فرحتنا عامرة يعني. حتى أن مطالبات أن يتم فتح المناطق يعني سياحية مناطق يعني ترفيهية في أم الهيمان اللي سقط فيها الثلوج، يعني نحط الفريك مثلا، نحط لعبة التزلج على الجليد، ممكن ليش لا. أخيرا تحقق الحلم يعني.